أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الجنائز ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر أبواب الصلاة، في آخر أبواب الصلاة. وكتاب الجنائز من الكتب المهمة والمشتملة على جملة من الأحكام، والتي تشير إلى عظمة هذه الشريعة وعنايتها بكرامة المسلم. يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن يتأمل في المسائل المندرجة تحت كتاب الجنائز يعلم عظم هذه الشريعة، وأنها شريعة عظيمة كرمت جنس الإنسان والمسلم على وجه الخصوص. ولذلك كتاب الجنائز يشتمل ليس على الصلاة فقط، بل يشتمل على ذكر أحكام العيادة، عيادة المريض، كذلك تلقين الميت، وكذلك غسل الميت وتكفينه، الصلاة عليه ودفنه، كذلك ما يتعلق بالأحكام التي بعد الدفن وأحكام التعزية وغير ذلك. فهي مجموعة أحكام ومسائل مندرجة تحت هذا الباب العظيم. وفقه هذا الباب من الأمور الهامة، ذلك أن أكثر البدع المنتشرة بين المسلمين تجدها في ما يتعلق بالجنائز. والمتأمل في أحوال المسلمين والجهل الذي يعيشون فيه يجد بأن أغلب البدع، نسأل الله العافية والسلامة، هي في هذا الباب، في أحكام الجنائز. فهناك بدع قبل الدفن، وبدع بعد الدفن، وبدع التعزية، وبدع التغسيل، وبدع التلقين، وغير ذلك مما سيرد معنا بإذن الله جل وعلا. وهذا الباب أيضا باب عظيم، يدل أيضا على أن نهاية كل حي هو الموت. ولذلك قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والمقصود بأنه ما من أحد إلا وسيموت، ويبقى الحي الذي لا يموت وهو الله جل وعلا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستعد لمثل هذا اليوم. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على تذكر الموت، فكان يقول: اذكروا هاذم اللذات، اذكروا هاذم اللذات. كان يحث صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة المقابر، فكان يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وينبغي للإنسان أن لا يغفل عن هذا اليوم الذي سيلقى فيه ربه سبحانه وتعالى، وأن يستعد فيه استعدادا جيدا. لأن ما من أحد كما ذكرت إلا وسينتقل عن هذه الدار، والله جل وعلا جعل الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الدار الحياة الأبدية السرمدية. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذا الأمر، وأن لا يغفل وهو يتعلم هذه الأحكام عن تذكر الموت والاستعداد للرحيل عن هذه الدنيا. أسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا جميعا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهي بالفتح والكسر، قيل بالفتح للميت وبالكسر للسرير الذي يوضع عليه الميت. قالوا: فالفتح للأعلى والكسر للأسفل. وبعض علماء اللغة عكس هذا المعنى، والمقصود بأن الجنائز جمع جنازة، وهو الميت سواء كان موضوعا على النعش أو كان محمولا أو ذات الميت، يسمى أيضا جنازة. قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، هذا هو المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم على أن عيادة المريض سنة مستحبة، قد دلت على ذلك جملة من النصوص العامة والخاصة. أما النصوص العامة ففي القرآن والسنة فيما جاء فيه الإرشاد إلى تولي المؤمنين وإلى محبة المؤمنين وإلى التعاون بين المؤمنين وغير ذلك مما ورد. وأما الأدلة الخاصة فمنها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وعيادة المريض. وقد حمل العلماء هذا الحديث الذي فيه الأمر على الاستحباب، وقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحريض على زيارة المرضى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى. وذهب الظاهرية إلى أن زيارة أو عيادة المريض على الوجوب العيني، قالوا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، فكان يأمر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توسط أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فذهب إلى أنها من فروض الكفايات، وهذا هو أعدل الأقوال فيما يظهر، أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله كان يحث على عيادة المرضى، ولا شك بأن من مرض يحتاج إلى من يزوره ويطمئنه ويدعو له ويشغل وقته في الخير. وقد عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار كبيرا في السن، فقال يا عم، فقال له: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أو عم؟ قال: خال، لأنه كان من بني النجار. فقال: وهل تنفعني؟ قال: نعم. يقول: وهل تنفعني؟ قال: نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة لما مرض وبكى عليه الصلاة والسلام، وكان يزور سعد بن معاذ حينما أصيب في أكحله، وكان عليه الصلاة والسلام قد ضرب له قبة في المسجد فكان يعوده من قريب. ولربما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء، فلقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء رضي الله عنها وكانت تشتكي فدعا لها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما عاد غير المسلمين، فلقد عاد ذميا وهو ذلك الغلام الذي افتقده وكان يخدمه، سأل عنه فقالوا مريض يحتضر، فأتى وجلس عند رأسي وقال: قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما عاد الأعراب، فلقد عاد أعرابيا وإذا به الحمى الشديدة، فقال: طهور إن شاء الله. فقال: بل حمى تزور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال: أنت كذلك. فمات. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المرضى وكان يتواضع عليه الصلاة والسلام، فلم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة، ما منعته أبدا من أن يزور أعرابيا أو يهوديا أو منافقا حتى، فقد صح بأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عبد الله بن أبي بن سلول، عاده لما مرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، فلما مات أتى ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله قد مات. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام جنازته وكفنه، حتى قال عمر: يا رسول الله، وأنت تعلم بأنه منافق؟ فكان الرسول يقول لعمر: دعني. والمقصود بأن عيادة المريض مشروعة بالإجماع، لكن الخلاف من جهة الحكم، فالجمهور على السنية والظاهرية على الوجوب العيني، وشيخ الإسلام ومن وافقه من مشايخنا ذهبوا إلى أنها على أنها فرض كفاية، وهذا هو أعدل الأقوال. وزيارة المريض لها أجر وثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، يعني جناها. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الملائكة يشهدون أيضا عيادة المريض، وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تزرني، فيقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. وهذا يدلنا على مشروعية الزيارة. وللزيارة آداب كثيرة، ومن ذلك ما ذكره العلماء بأن يزور غبا، يعني يوم بعد يوم، إلا إذا رغب المريض بذلك. بعض المرضى يرغب بأن يزار يوميا، وذلك لحاجته إلى من يعوده. وأما الأصل فأن يزار غبا، يعني ما بين يوم ويوم، أو ما بين مسافة، ما بين زمن وزمن، حتى لا يضجره ولا يثقل عليه. والزيارة أيضا ينبغي أن ينتقى لها الوقت المناسب، ففي رمضان قالوا في الليل، في غير رمضان قالوا في النهار، في غير أوقات الراحة يزوره في غير أوقات الراحة، وإذا زاره طمأنه ودعا له. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا دعا له، فإن لم يحضره الموت قرأ عليه الفاتحة والقواقل، هذا إذا لم يحضره الموت يقرأ عليه الفاتحة والقواقل، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يقرأها على المريض. وهذه رقية كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو له بالأدعية الواردة، من ذلك أن من عاد مريضا لم يحضر، يعني لم ينزل به الموت، فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله جل وعلا. كذلك لا بأس بأن يضع يده على موضع ألم المريض ويدعو له ويرقيه أيضا، قد ثبت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي للإنسان أن لا يضجر المريض بحيث أنه يكثر عليه من السؤال، لأن المريض خاصة إذا كان من الوجهة أو ممن يحبه الناس، فإذا زاروه مثلا وكل واحد يسأله عن حاله، فإن هذا يدخل عليه الضجر. تخيل لو أن إنسانا مرض ودخل عليه في اليوم الواحد 100 شخص وكل واحد سأله عن حاله: وش اللي جاك، وش اللي حصل لك، ويريد أن يقص القصة كاملة، فإن هذا يدخل الضجر والملل عليه ويتعبه. يذكرون عن بعض العلماء بأنه مرض فعاده الناس، وكلما عاده رجل سأله: خير، وش اللي فيك، فيشرح قصته حتى تعب، فكتب كتابا في مرضه، فكلما سأله رجل قال: اقرأ هذه الصحيفة، يبي يفتك اقرأ هذه الصحيفة. وهذا حقيقة للأسف موجود، يعني تجد بعض الناس: خير، وش اللي حصل، ثم يقص عليه القصة: والله صار كذا وكذا، ودخل الثاني ودخل الثالث. لا، ينبغي يعني أن يدعو له، وليس بالضرورة أن يسأله عن مرضه، ليس بالضرورة. صحيح لو سأله فإن هذا أمر مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، ثبت أن النبي سأل عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي أن يتخير أيضا الزمان والمكان والألفاظ التي تقال في حق المريض. والمقصود بأن عيادة المريض لها آداب، كذلك عدم الإطالة عند المريض، لا يطيل الجلوس، وإنما يجلس بما فيه كفاية للمريض، لأن المريض قد لا يتحمل. ويزار ويعاد المريض من كل مرض حتى من الرمد، فقد صح من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره من رمد في عينه. وأما الحديث الوارد ثلاثة لا يزار صاحبهن الرمد والضرس وذكر شيئا، فهذا حديث لا يصح، حديث موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان يعاد من الحمى، يعاد من وجع الضرس، يعاد من الرمد، يعاد من أي مرض كان، سواء كان المرض خفيفا أم عظيما بالنسبة للإنسان. ومن زار فله الأجر وله الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. من زار مريضا ذكره التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك لأن المرض انذار من الله سبحانه وتعالى، وينبغي للإنسان إذا وقع في مرض أن يتذكر انتقاله عن هذه الدنيا، وأن هذا المرض قد يكون سببا من أسباب وفاته، فعليه بالتوبة إلى الله جل وعلا. والتوبة هي الإنابة والرجوع، والتوبة هي التخلص من الآثام والذنوب، وذلك وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. وإن كان هناك مظلمة لإنسان، يعني الذنب مع أحد الخلق، فيزيد عليها شرطا رابعا، وهو إرجاع الحق إلى أصحابه، تخلص من هذه المظلمة بإرجاع الحق إلى أصحابه. يذكره التوبة والوصية. والوصية قسمان: وصية واجبة ووصية جائزة. أما الوصية الواجبة فهي الوصية بما عليه من الحقوق، فإذا كانت عنده ديون إذا كانت عليه ديون أو عنده عواري أو عنده أمانات، فيجب عليه أن يوصي بها، يكتبها، يقول: نعم علي دين لفلان كذا وكذا، عندي عارية لفلان، عندي أمانة وديعة لفلان، يكتبها. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبات ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم يبات ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والمقصود هذه الوصية الواجبة التي هي حقوق في ذمته، مثل الديون والقروض والأمانات والعواري، هذه كلها يجب أن يوصي بها، بمعنى إذا مات أخرجت من تركته، أو ردت أعيانها، كأن تكون عواري عينية أو أمانات بعينها ترد إلى أصحابها، وأما الديون فتقضى من تركته. أما الوصية الجائزة وهي الوصية الفاضلة، فهو الوصية بالثلث. الوصية بالثلث، يوصي بالثلث لغير وارث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث. وقد زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد ابن أبي وقاص حينما مرض، فقال: يا رسول الله، حضر، يقول له سلم بأنه حضره الموت، كان يشك بأن هذا المرض مرض الموت، وليس لي إلا ابنه، أفأوصي بجميع مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فهذه وصية فاضلة جائزة مستحبة بإجماع العلماء، وهي أن يوصي بثلث ماله، وأن لا يزيد، وأن لا تكون لوارث إلا أن يرضى الورث، فإذا رضي الورث جاز ذلك وصحت الوصية، أما إذا لم يرضوا فالوصية باطل، ومن أوصى بزيادة على الثلث بطلت الوصية في الزائد وردت إلى الثلث، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الوصايا. وكذلك يوصي لنفسه، لا بأس أن يوصي لنفسه من هذا الثلث، كأن يحج عنه أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه أو يبنى له مسجد أو صدقة جارية كحفر بئر أو طباعة مصحف أو غير ذلك من الأعمال التي أجرها باق، من الصدقات التي أجرها باق. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه يوصون إذا كان عندهم شيء من هذه الأموال، أما إذا لم يكن عندهم شيء من هذه الأموال فلم يكن يوصون، لأنه لا يوصون إلا بشيء موجود، لا يوصون إلا بشيء موجود. إذن يذكره التوبة والوصية كذلك. وقد كان الأنبياء يوصون، يقول جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قيل بأنها وصية هذه عند الموت، قيل بأنها وصية عامة. ولا بأس أيضا بالوصية ببعض الأمور غير العينية، غير الأموال، وصية بتقوى الله، الوصية بالتمسك بالإيمان والتوحيد والاستقامة، الوصية بالمحبة بين يعني الرحم، وغير ذلك مما هو مشروع. نعم. قال: وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين، ويوجهه إلى القبلة. نعم. قال: وإذا نزل به، يعني الموت، إذا نزل به الموت، إذا عاد مريضا، وهذا المريض مرضه مرض موت، فإنه يتعاهد بل حلقه بماء. هذه جملة من الأحكام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها ما عليه الدليل، ومنها ما هو في مصلحة الميت. ولذلك هنا قاعدة عند أهل العلم، هو عمل كل ما فيه مصلحة للميت، فكل ما فيه مصلحة للميت لا بأس بعمله. ولذلك لم يثبت عندنا مثلا في الأحاديث بل حلق الميت، ما عندنا شيء من هذا القبيل، لكن هذا في مصلحة الميت وجرى العمل عليه، وذلك لتسهيل النطق، لأن الميت وهو في النزع يجهد إجهادا شديدا، وييبس حلقه، ولا يستطيع النطق ولا الكلام، فيثقل اللسان، فإذا رطب اللسان ونديت الشفتان فإن هذا مما يسهل النطق بكلمة التوحيد. قال: وإذا نزل به سنة، يعني من السنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. تعاهد بل حلقه، يبل الحلق، إما تأخذ قطنة أو منديل ويبل الحلق، أو يسقى الماء مثلا، فإن هذا مما ييسر عليه النزع والنطق بكلمة التوحيد. قال: وندى شفتيه بقطنة، يعني يندي يرطب شفتيه بقطنة، بقطنة فيها ماء، بمعنى أنه يبلل الشفتين بهذا الماء حتى يسهل عليه النطق بكلمة التوحيد. قال: ولقنه لا إله إلا الله، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى موتاكم؟ الذين في سياق الموت، وهذا يسمى باعتبار ما سيؤولون إليه، باعتبار ما سيؤولون إليه، وهذا معروف في لغة العرب، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار ما سيؤول إليه، وهذا موجود في الأحاديث الكثيرة. كذلك هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم، يعني من هو في سياق الموت، فسمي ميتا باعتبار ما سيؤول إليه. وقد فهم بعض الناس غلطا هذا الحديث، فذهبوا يلقنون الميت حين وضعه في القبر، فيقولون له: إذا جاءك ملك الموت فسألك من ربك؟ فقل: ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. هذا يلقنونه بعد الموت حينما يوضع في القبر، وهذا التلقين لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، وسبب ذلك هذا الفهم المغلوط لهذا الحديث. والمقصود: لقنوا موتاكم، يعني من هو في سياق الموت، وسمي ميتا باعتبار ما سيؤول إليه، ويلقن مرة واحدة فقط، يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فإن قالها اكتفي بذلك، اكتفي بذلك، وإن لم يقلها مثلا كرر عليه، قال يا فلان قل لا إله إلا الله، فإن قالها فلا يزاد، ثم إن لم يقلها قال له مرة قل لا إله إلا الله، يكرر عليه ذلك، فإذا رأى بأنه ضجر يتركه ولا يكرر عليه، وإنما ينصرف هو الذي عاده إلى عدم توجيه الخطاب إليه أو الأمر له، وإنما هو يذكر الله لعله يسمع فيذكر الله من عند نفسه، يقول لا إله إلا الله مثلا، يرفع صوته لعل هذا المحتضر يسمع تهليله فيأتي بهذه الكلمة، ولقنه قال لا إله إلا مرة ولم يزد على ثلاث، هذا هو المذهب، قالوا هذه السنة بأنه لا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، إلا أن يتكلم بعده، فإذا لقن الشهادة ونطق بها ثم تكلم بعد ذلك من السنة أن يعاد عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهنا من السنة أن يجعل آخر كلامه هي كلمة الشهادة، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما إذا تكلم فإنه سيكون آخر كلامه من الدنيا هذا الكلام وليس كلمة التوحيد، لا. ولذلك من السنة إذا تكلم بعد النطق بالشهادة أن يعيدها عليه فيلقنه برفق، يلقنه برفق، ولا ينبغي للإنسان أن يعنف على المحتضر حتى ولو أبى هذه الكلمة، لأن أحيانا هؤلاء المحتضرين ربما يشق عليهم الأمر وفي حالة النزع يكونون في شدة فيضجر، وإذا قيل له قل وأمر بذلك قد يرفضها والعياذ بالله، قد يرفضها، والمقصود بأن يتلطف برفق ويكثر من الثناء عليه. ولذلك من السنة أن يكثر من الثناء على الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. تعلمون بأن المسلم في الحياة لا بد أن يعيش ما بين رجاء وخوف، يخاف الله وعقابه ويرجو رضاه ورحمته، لكن عند الوفاة يغلب ماذا؟ يغلب جانب الرجاء، وعلى الناس أن يعينونه على ذلك، فإذا حضروه ينبغي أن لا يقولوا إلا خيرا، يقولون له أبشر يا فلان أنت ما شاء الله من أهل الصلاة لا خوف عليك، أنت من أهل الزكاة، أنت ما شاء الله حجيت كم مرة واعتمرت، أنت من أهل الصدق، أبشر أنت من أهل لا إله إلا الله، يقال مثل هذا الكلام، هذا هو السنة، ولا يؤتى له بنصوص الوعيد، وهذا مما يسهل عليه النطق بالشهادة، لأن هذا مما يسره ويدخل الفرح على قلبه فيذكر بمثل هذا. قال ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة، ويقرأ عنده ياسين يعني يقرأ عنده سورة ياسين، قالوا لأنها تسهل خروج الروح وتيسر على الميت النطق بالشهادة. والواقع أن الحديث الوارد في قراءة سورة ياسين لا يصح، فهو حديث منكر الإسناد ضعيف ومضطرب المتن أيضا، ولذلك هذا الحديث لا يصح، وليس عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى قراءة شيء من القرآن، وإنما قراءة بعض السور التي هي من قبيل الرقية لمن لم ينزل به الموت، مثل المريض الذي يعني مرضه شديد فيرقى بالفاتحة وبآية الكرسي، يقول هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أما أن يحدد له سورة فلا. وقد استحسن بعض العلماء قراءة القرآن عموما، قالوا لأنها من الذكر ومن الكلام الطيب، ولعل المحتضر يسمع فيسهل عليه قول لا إله إلا الله، ويقرأ عنده ياسين. فالأحاديث الواردة في فضل ياسين قاعدة عندهم كلها لا تصح، لا يصح في فضل قراءة سورة ياسين شيء، والحديث الوارد أيضا ياسين قلب القرآن لا يصح، حديث منكر أيضا، واقرأوا على موتاكم ياسين لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. قال ويوجهه إلى القبلة، يعني يوجه المحتضر إلى القبلة، وهذا هو عمل أهل المدينة وأهل الشام، جمع من أهل العلم من أهل الحديث يرون أن من السنة أن يوجه المحتضر إلى القبلة، وقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب، وأنكر حينما احتضر حينما كان في سياق الموت وأرادوا تحويله إلى القبلة، قال وأنا على القبلة، ويقول أنكر عليهم وقال ما زلنا على القبلة، ما زلنا على القبلة. والصواب بأن توجيه المحتضر إلى القبلة سنة، وذلك لما ورد من حديث البراء بن معرور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا توفي يا رسول الله، وقد أمر بأن يوجه إلى القبلة وأوصى لك بثلث ماله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المال إلى أولاده ودعا له، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام طلب البراء بن معرور أن يوجه إلى القبلة، لم ينكر ذلك، فزاره في قبره ودعا له عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده، وقد روي عن جمع من السلف أنهم كانوا يذهبون إلى سنية التوجه إلى القبلة، ومما روي عنه ذلك حذيفة، والإسناد إلى حذيفة منقطع، وكذلك روي عن بعض علماء السلف كسفيان الثوري وغيره من أهل العلم كانوا يرون سنية التوجه إلى القبلة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن البيت الحرام قال قبلتكم أحياء وأموات، فحمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على أن الكعبة قبلة المسلمين أحياء وأموات، ومن ذلك المحتضر، ومن ذلك المحتضر. وأما كيفية توجيهه إلى القبلة فذكر العلماء صفتان: الصفة الأولى أن يجعل قدميه إلى القبلة، يعني يلقى يكون المحتضر مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ثم يرفع رأسه قليلا ليصدق عليه أنه قد توجه إلى القبلة، مثل ما ذكرنا في صفة صلاة من المستلقي. الصفة الثانية قالوا على جنبه الأيمن، قالوا على جنبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا أراد النوم اضطجع على جنبه الأيمن. وأيضا جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك، وفي لفظ أمره بأن يضطجع على يمينه، على يمينه. وروي أيضا أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت في سياق الموت وهي تحتضر قالت أم عطية فدخلت عليها وهي مضطجعة على جنبها الأيمن إلى جهة القبلة، توجهت إلى القبلة، وهذا الأثر محل نظر من جهة الإسناد، لكن كان معروفا التوجه إلى القبلة، فهي قبلة المسلمين أحياء وأموات، وهذا على السنة، فلو حصل فهذا يعني من السنة إن أمكن، وليس هناك مشقة. نعم. قال: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. نعم. قال: فإن مات هذا المحتضر، فإن مات بمعنى خرجت روحه، سن تغميضه. قديما كانوا يعرفون الموت بعلامات، منها انخفاس الصدغين، فإذا انخفس الصدغان فهذا دليل على الموت، ومنها ميلان أرنبة الأنف، ومنها أيضا انفصال كفه عن ذراعه، وكذلك انفصال قدمه عن ساقه. وذكروا جملة من الأمور التي يعرف بها موت الإنسان. أما الآن ولله الحمد والمنة فالطب تطور، والآن أصبح معرفة موت الإنسان يعني ميسرة عن طريق هذه الأجهزة والتقانات، وأيضا ما عند الأطباء من يعني خبرة في مثل هذا الأمر. فإذا مات يعني المحتضر سنة تغميضه، هذا من السنة أن يغمض، أن تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروح تتبعها البصر أو يتبعها البصر، ولذلك الإنسان آخر شيء تخرج منه الروح من جهة عينيه، فالملك يسل الروح من القدمين ثم يرتفع بها، ولذلك تجد المحتضر أول ما يبرد من جسمه قدمه ثم ساقيه وهكذا. وإذا خطفت الروح فإنها تخطف من جهة الرأس من جهة البصر، ولأجل هذا تجدون بعض الموتى تجد بصره إما يمينا وإما يسارا وإما إلى أعلى، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الروح تتبعها البصر أو يتبعها البصر. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة حينما مات رضي الله عنه وأرضاه وقد شق بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه فأغمض عيني أبا سلمة، أغمضهما عليه الصلاة والسلام، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل أبي سلمة بأن لا يقولوا إلا خير، قال لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلا تقولوا إلا خيرا. فقالت أم سلمة ما أقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول دعاء، قالت واخلفني خيرا منه، فأخلفها الله جل وعلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنها كانت تقول والله ليس هناك أفضل من أبي سلمة، ما كانت تتخيل أبدا أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول من بعد أبي سلمة، من هو أفضل من أبي سلمة، فأخلفها الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من السنة من حضر أن يغمض عيني الميت إذا كانتا مفتوحتين ويغمضهما برفق، ولذلك بعض العلماء قالوا بأن الذي يتولى ذلك أرحامه لأنهم أشفق عليه من غيره، فيغمضهما برفق. وإغماضه العينين سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سلمة رضي الله عنه. ولكون الميت إذا كان الميت قد شق بصره فإن هذا يعني يخيف الآخرين ويفزعهم، ولذلك من السنة إغماض العينين فهي سنة، والنفس البشرية يعني تتخوف من مثل هذا، تتخوف أن ترى الميت مفتوح البصر، ولذلك هذه من السنة. وذكر العلماء بعض العلل ومنها هذه العلة. قال وشد لحييه، واللحيان هما منبت الأسنان العليا والسفلى، هذا هو اللحيان إذا أطلق منبت الأسنان العليا والسفلى، وشدهما يكون إما بخيط وإما بحزام أو بأي شيء حتى لا يبقى فم الميت مفتوحا، وذلك أيضا فيه إفزاع للأحياء، وكذلك فيه تعريض للميت لدخول الحشرات والهوام في حلقه أو دخول الهواء إلى جوفه، وهذا يؤذي الميت، ولذلك بمجرد أن يموت يسن أن تغمض عيني الميت وكذلك أن يشد اللحيين. فإذا كان مشدودا فلا حاجة إلى شده، إذا كان فم الميت مطبقا فلا حاجة إلى شده، ولذلك يخطئ بعض الناس الآن فيشد لحيي الميت حتى وإن كان فمه مطبقا، لا، وإنما إذا كان مفتوحا يشد، إلا إذا خشي أن يرتخي اللحيان أو يرتخي اللح الأسفل فينفتح الفم، ممكن هنا أن يشده بحبل أو بخيط أو بأي شيء مما لا يؤذي الميت. قال وتلين مفاصله، وتلين المفاصل هو جعلها على هيئة أصل خلقته، لأن الميت إذا مات وخرجت الروح يبقى حاله على ساعة خروج الروح، ولذلك تجد بعض الموتى منثنية رجله، لماذا؟ لأن الروح لما خرجت خرجت وهو على هذه الحال، فهنا يشرع تلين المفاصل، تلين مفاصل مثل الكف يلين بهذه الطريقة حتى يعود كما كان، يرجع كما كان، كذلك الركبة وكذلك القدم والمرفق كذلك، حتى يكون الميت على حال سوية، على حال سوية. ولأجل هذا تجد بعض الموتى الذين ما عرف الناس عن وفاتهم وبقوا مثلا فترة طويلة لا يستطيعون تعديل مفاصلهم. لماذا؟ لأنها تيبست على هذه الحال، ولو أراد تعديلها انكسر العظم، وهذا مما يؤذي الميت. ولأجل هذا من حضر الميت يسن له أن يغمض عينيه وأن يشد لحييه وأن يلين مفاصله قال: وخلع ثيابه، هذه من السنة حتى لا تفسد الثياب، لأن الثياب هذه هناك من ينتفع بها، وربما يخرج من الميت شيء يفسد هذه الثياب كبعض الفضلات أو مثلا الدماء أو غير ذلك، ولذلك يجرد من الثياب ويغطى، بعدما يجرد من الثياب يغطى. قال: وستره بثوب، يستر الميت بثوب ويغطى حتى وجهه ورأسه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بحبرة، ببردة حبرة، ستر النبي عليه الصلاة والسلام وسجي لما مات. تقول عائشة: سجي بحبرة حينما مات عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بهذا أبو بكر وكان وفي العوالي جاء مسرعا فكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه، فدل هذا على أن الميت يغطى كاملا، حتى وجهه ورأسه، قال: وضع حديدة على بطنه. ما فائدة وضع الحديدة على البطن؟ حتى لا ينتفخ الميت، لأنهم قديما ليس عندهم مثل ما عندنا الآن من الثلاجات التي توضع فيها الجنائز، وإنما كانوا يبقى الميت أحيانا فينتفخ بطنه، ولذلك يضعون عليه مرآة، والمرآة كانت ثقيلة أو حديدة أو أي شيء حتى لا ينتفخ البطن، الآن ليس هناك حاجة. لماذا؟ لأن الثلاجات تغني عن ذلك الآن، من فضل الله على الناس أن توفرت مثل هذه الأسباب، فإنها تحافظ على جثة الميت ولا تتغير، هذه الثلاجات التي تبرد الجثة هذه فتبقى ولا تتغير، فإذا ليس هناك حاجة لوضع حديدة على بطنه. قال: وضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. هذه السنة أن يوضع على سرير متجها إلى جهة القبلة، وأن يكون موضع القدمين أسفل من موضع الرأس، بمعنى أن يكون منحدرا خشية أن ينزل منه شيء، فإذا نزل منه شيء فإنه ينزل إلى الأسفل ولا يلوث الميت ولا السرير. قال: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. وإسراع تجهيزه، هذه من السنة أن يعجل بدفن الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنازة، قال: أسرعوا بالجنازة، أمر بالإسراع بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدموه، وإن تكن غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، ولذلك من السنة الإسراع بتجهيز الميت وبدفنه، هذا هو السنة، وأن لا يبقى أياما أو يبقى مثلا نهارا كاملا، وإنما يباشر بمجرد خروج روحه وبمجرد الانتهاء من الإجراءات، لأن في زماننا الآن في إجراءات قانونية وإدارية متعلقة بيعني اسمه وسبب الوفاة وغير ذلك، يباشر الغسل والتكفين والصلاة ثم الدفن. وللأسف الشديد توجد مخالفات كثيرة عند بعض الناس، وذلك بسبب تأخير الجنازة لغير سبب، وإنما لانتظار مثلا مسافر أو لانتظار أقارب يأتون من أماكن بعيدة أو غير ذلك، هذا ليس من السنة، هذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. السنة أن يعجل بالجنازة، ويقول العلماء الإسراع بالجنازة إكرام لها، ومن إكرام الجنازة أن تسرع بها، أن تسرع بتجهيزها وبدفنها، هذا هو السنة. أما إذا انتظر الناس فإن هذا مؤذي للميت، وللأسف الشديد الآن بعض الناس عنده مثل هذا الأمر، ينتظر يقول: لا خلونا نصلي عليه، مثلا مات الصباح يقول: لا نصلي عليه بعد العشاء، وهذا غلط، صلي عليه الظهر أو صلي عليه الضحى، حتى الظهر لا تنتظر صلاة الظهر، ما عندنا دليل على أنه يصلى على الجنائز بعد الصلوات المفروضات. الناس الآن حتى يكثروا المصلين، وإلا إذا وجد من يصلي عليه صليت عليه الضحى، صليت عليه حتى بعد العصر، ذكرنا الصلوات ذوات الأسباب يصلي عليه في الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن أحد أصحابه بالليل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فلا يؤخر. وبعض الناس يموت بعد المغرب يقول له لا ننتظر إلى بكرة الظهر أو العصر، وهذا غلط. لا، الواجب الإسراع بالجنازة، تغسل ويكفن ويصلى عليها، إلا موت الفجأة. إذا شخص مات موت فجأة وما علم سبب الوفاة فإنه لا بأس بالانتظار. لماذا؟ خشية أن يكون حيا، يكون قد أغمي عليه، مثل الغريق. نص الفقهاء على أن الغريق قالوا ينتظر شيئا يسيرا ولا يستعجل بتجهيزه، لأنه ثبتت حالات بأن من الناس من غرق ثم بعد حين صحى وإذا به ميت، عفوا، وإذا به حي، صحى حكم عليه بالوفاة وإذا به حي ورزق وعاش فترة من الزمن. لكن الآن ولله الحمد مثل ما ذكرت لكم عن طريق التقنيات الطبية والأجهزة وغيرها ممكن معرفة أيضا حتى أسباب موت الفجأة، ممكن أن يعرف هل هو حي أو ميت. ولذلك إذا حكم الأطباء على بوفاته وليس ثم ما يدعو إلى الريبة أو الشك في بقاء حياته فنيدفن مباشرة، يسرع بتجهيزه. ومن الأشياء التي يعني لعلي أذكرها هنا، قال وإنفاذ وصيته. الوصية، وصية الميت على قسمين: وصية مشروعة ووصية ممنوعة محرمة. الوصية المشروعة ما هي؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، عندنا وصية واجبة ووصية مستحبة جائزة. الوصية الواجبة يجب أن تنفذ مباشرة، وهي قضاء الديون أو رد العواري أو الأمانات والودائع وإعطاء الحقوق، هذا كله يجب على أوليائه أن ينفذوها. الوصية الجائزة ما هي؟ الوصية المسنونة المستحبة هي مسألة الثلث وغير ذلك. هناك وصية ممنوعة ومحرمة، مثل ماذا؟ مثلا أن يوصي بأن يقام النعي له، النعي المحرم، بأن تذكر مثلا مناقبه ومآثره وبطولاته، فإن هذا مما لا يجوز تنفيذها لأن وصية محرمة. كذلك بأن تتبع جنازته بغنى أو بنار أو بشيء من هذا، هذا كله محرم. أو مثلا يوصي بأن يدفن معه شيء له قيمة، يقول ادفنوا معي مثلا مبلغ من المال أو سبيكة ذهبية أو شيء من هذا، هذا محرم ولا تنفذ وصيته. أو يقول مثلا ادفنوني في البلد الفلاني، يقول ادفنوني في البلد الفلاني، لا تدفنوني هنا، هذا أيضا لا تنفذ وصيته. يعني بعض الآن الناس نسأل الله السلام والعافية يشق على أوليائه وأهله حيا وميتا، فهو في الحياة معذبهم وبعد الوفاة أيضا معذبهم، يقول لا تدفنوني هنا، ادفنوني في البلد بلدي الأصلي، وهذا يشق، يكلف. الآن عندنا مثلا تسمعون الآن بتجهيز الموتى يكلف بعض الأحيان ما يزيد على 100,000 في بعض الحالات، قريب من 100,000 يكلف الآن تجهيز الميت حتى ينقل إلى بلد آخر، وفيه أيضا أذية لأنه سيحقن هذا الميت بمواد ويدخل ويحنط، وهذا مما يؤذي الميت. يعني إذا كنا نقول بأنه لا يشرع وضع الماء في فم الميت كما سيأتي في التغسيل حتى لا يسر الفساد إلى جوفه، فكيف بهذا التحنيط وهذه الأدوية وهذه الأشياء التي قد يكون فيها شيء من الكحول أو غير ذلك تدخل إلى جوفه؟ هذا فيها تعذيب. وهذه رسالة حقيقة أوجهها لكل مسلم بأن يتقي الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. المسألة الأخرى أن الأماكن ما تقدس أصحابها، والله لو دفن بجوار الكعبة ما نفعه إن لم يكن له عمل صالح، والله لو دفن بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعه ذلك إذا لم يكن من أهل الإيمان، لو دفن في البقيع ما ينفعه، الأرض ما تقدس أصحابها ولا تقدس الموتى. كم من إنسان الآن مدفون في مقابر المشركين وهو من أهل الجنة، وكم من إنسان مدفون في مقابر المسلمين وهو من أهل النار، من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن هذه الوصايا وصايا باطلة وفيها مشقة، ولذلك بعض الناس الآن يتعبون ويسألون. فأقول من هذا من هنا أقول بأنه لا تنفذ مثل هذه الوصايا إذا شق، إلا إذا كان مثلا قريب، يعني في قرية 20 كيلو 30 كيلو، حتى يكون الأولاد قريبين يزورونه، ما في بأس، ما في بأس. والدعاء للميت يصل ولو لم تزره، ولو كنت في الأقاصي القصية من الأرض فإن دعاءك يصل إلى الميت بإذن الله جل وعلا. والمقصود بأن الوصية التي تنفذ هي الوصية الواجبة والوصية الجائزة. قال: ويجب قضاء دينه. فأول شيء يعمل مع الميت هو قضاء الدين، وقيل إنفاذ الوصية، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. والحنابلة يقدمون الوصية على قضاء الدين، لأن من ضمنها، من ضمن الوصية قد يعني الدين يدخل من ضمن الوصية. وقضاء الدين أمر مهم، ولذلك روح الميت معلقة بدينه، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالميت معلقة روحه ومحبوس أمره على هذا الدين. ولذلك جاء في الحديث أن جنازة قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل: عليه دين؟ قالوا: نعم، دينارين. فقال فقال سلم: هل عنده ما يقضي، يعني عنده ترك يقضي؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هذا الميت. فقام رجل يقال له أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي. وهذا يدلنا يا إخواني وأخواتي، يدلنا على خطورة الدين. يتنبه الإنسان من الديون ولا يلجأ إليها إلا في الضرورة، ولذلك الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا، فلا يحبس روحه ونفسه على هذا الدين وقد لا يكون له قضاء. لأن من الناس وللأسف الشديد عنده إدمان على الدين، إدمان، كلما انتهى من قرض دخل في قرض آخر، كلما انتهى من دين دخل في دين آخر. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما للشهيد يا رسول الله عند الله؟ قال: يغفر له كل شيء، كل شيء يغفر للشهيد. فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعال أعد علي. فقال: ما للشهيد يا رسول الله عند الله؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا، إلا الدين لا يغفر حتى للشهيد، لا يغفر له ما دام أن عليه دينا، فمحبوسة روحه وكذا بهذا الدين، بهذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أكثر من جنازة حينما علم بأن عليه دينا وليس لديه ما يقضي، يعني من التركة. فليحذر الإنسان من الديون ويتق الله جل وعلا، ويحرص على أن يكتسب بنفسه، وأن أن أن أن يحترف ويمتهن ويكسب المال بعرق جبينه وكد يمينه، وأن يبتعد عن هذه القروض وعن هذه الديون، فإنها في واقع الأمر عواقبها وخيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. ولذلك قبل أن يدفن الميت، قبل أن توزع التركة، لا بد من إنفاذ وصيته، ولا بد من قضاء دينه، لأن هذه حقوق للآخرين، وذمته غير بريئة حتى تؤدى هذه الحقوق، حتى تؤدى هذه الأموال إلى أصحابها. نعم. على العموم هذه مسؤولية الأهل الآن، هم الذين يبحثون الآن. ما شاء الله بعض الناس من الأتقياء الأنقياء إذا مات لهم ميت وعلموا بأن عليه دين يعلنون، يقولون: من كان يطلب فلانا شيئا فليأتنا به، يأتي بالمستندات، يأتنا بما يدل على أنه اقترض وشيء من هذا القبيل. يعني هم مسؤولون أيضا ولا يعذرون كون الميت مثلا ما ترك، لأن بعض الناس يموت فجأة وما يكتب هذا الشيء، ما يكتب هذا الشيء. نعم. قال: فصل: غسل الميت غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. نعم. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. الآن شرع في ذكر أحكام غسل الميت وأحكام تكفينه وأحكام الصلاة عليه وأحكام الدفن، وذكر بأن هذه الأربعة كلها من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين كما ذكرنا مرارا من فروض الكفايات. وقد حكى الإجماع النووي رحمة الله عليه على أن غسل الميت من فروض الكفايات، من الواجبات، حكى على أنه من الواجبات. ورد بعض العلماء رد هذا الإجماع وقال هذا ذهول منه، وذلك لخلاف المالكية وبعض السلف في قضية غسل الميت هل هي من فروض الكفايات أم من السنن المستحبات. والمقصود بأن الميت المسلم يكرم وذلك بالتغسيل، وهل غسل الميت لأجل التنظيف أم لكونه عبادة، يعني مسألة عفوا تعبدية أم لأجل التنظيف، قولان مشهوران من أهل العلم من ذهب إلى أن القصد من غسل الميت هو تنظيفه من كل ما من كل نجاسة وقعت عليه، والقول الثاني قالوا لا، غسل الميت تعبدي غير معقول المعنى، وإنما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الميت فنحن نغسله، وأما قضية التنظيف فليس لها معنى كما يقولون، لأنه سيوضع في التراب ويعود إلى التراب. غسل الميت من فروض الكفايات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقد صح أن رجلا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط من على ناقته فاندق عنقه وكان محرما فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا، فقوله اغسلوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وكذلك في حديث أم عطية حينما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية والنساء اللاتي معها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما سيأتي تفصيله، وهنا أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات غسله الصحابة رضي الله عنهم، غسله أولياؤه، غسله أقرباؤه وهم علي وأقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن غسل الميت واجب، غسل الميت واجب، ولو افترضنا بأن ميتا دفن من دون غسل فإن الواجب نبش قبره وإخراجه وغسله، إلا في حالة واحدة وهي إذا تغير، بمعنى طالت المدة بحيث أنه يحكم بأنه في مثل هذه المدة يتغير، ولو أخرج لتفسخ، فإنه قيل ييمم وقيل يترك على ما هو عليه، والإثم على من فرط في مثل هذا. نعم. قال وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. نعم. قال وأولى الناس بغسله، الضمير في غسله يعود إلى الميت، من الذي يغسل الميت، من أولى الناس به؟ قال وصيه، هذا مذهب الحنابلة، قالوا الوصي إذا أوصى الميت بأن يغسله فلان فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، وذلك لما ورد أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، وهذا الأثر في انقطاع، وكذلك أوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى. وبالمناسبة أحكام الجنائز أفقه السلف فيها هو محمد بن سيرين، أفقه السلف في أحكام الجنائز هو محمد بن سيرين، ثم يأتي بعده أيوب السختياني، ذكر ذلك جمع من أهل العلم ممن لهم تتبع لفتاوى السلف، قالوا بأن أفقه السلف هو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. إذن أولى الناس بغسل الميت هو وصيه، يعني إذا أوصى الميت قال لا يغسلني إلا فلان فإنه يقدم، ثم أبوه، يعني إن لم يكن وصية إن لم يوصي الميت فأبوه يكون هو الذي يغسل. لماذا؟ لأنه أشفق بابنه أو بولده عموما وأرحم به، ولذلك سيترفق في غسله ويعتني بذلك. ثم جده، لأن الجد في مقام الأب. ثم الأقرب، والأقرب من عصباته، وأقرب العصبات إلى الميت من؟ ابنه، أقرب العصبات ابنه، وهكذا. ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم الأخ من الأم، وهكذا. ثم ذو أرحامه، يبدأ بذوي الأرحام، الخال وكذا وغير ذلك. قال وبأنثى وصيتها، يعني أولى الناس بغسل الأنثى وصيتها، يعني إذا أوصت المرأة بأن لا تغسلها إلا فلانة فإنها أولى من غيرها. ثم القربة، فالقربة يعني أمها وجدتها وبنتها وأختها الشقيقة، أختها لأب وأختها لأم، ثم بعد ذلك الخالة والعمة وهكذا. قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. عندنا قاعدة أنه لا يجوز للذكر أن يغسل الأنثى، ولا للأنثى أن تغسل الذكر إلا فيما يتعلق بين الزوجين. فللزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، وللزوجة أن تغسل زوجها إذا مات. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من البقيع بعدما دعا لأصحابه، وجد عائشة قد أصابها الصداع، تقول ورأسه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه، فقالت هي بل أنا ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. فقالت رضي الله تتمة الحديث، قالت كأني بك إذا عدت ذهبت إلى إحدى نسائك، وهي تغار منه، تغار رضي الله عنها وأرضاه. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلتك، وهذا يدلنا على أن الزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت. وكذلك صح من حديث عائشة أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا تأسف منها على فوات شيء فاضل، فدل هذا على أن المرأة تغسل زوجها، وعلى أن الزوج يغسل زوجته إذا مات أحدهما. وقد ورد أن أبا بكر أوصى أسماء بغسله فغسلته، ذكرت بأن هذا الأثر محل نظر من جهة الإسناد. وجاء في لفظ آخر بأن نساء أبا بكر غسلنه، وكذلك غسل علي فاطمة. وقد ورد عن بعض السلف أنهم أوصوا بذلك، كانوا يوصون بأن يغسلهم نساؤهم فقط، وكذلك النساء، وهذا مروي عن جمع من السلف، وهذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى وبعض السلف، قالوا لا يجوز أن يغسل الرجل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. قالوا لأن المرأة بمجرد وفاتها تكون أجنبية عن زوجها. كيف ذلك؟ قالوا لأنه يجوز له أن ينكح أختها مباشرة، يعني لو ماتت الصبح يجوز له أن يتزوج أختها مباشرة، يعني لو افترضنا ماتت الساعة العاشرة فيجوز له أن يتزوج العاشرة والنصف يعقد على أختها. قالوا فدل هذا على أن إيش؟ أجنبية، بخلاف الطلاق. الطلاق الآن لو طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا يجوز يتزوج أختها؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه يحرم الجمع بين الأختين. فقالوا من هذا الباب، قالوا من هذا الباب، لكن هذا استدلال ضعيف. والله جل وعلا سمى المرأة الميتة زوجة، قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فدل هذا على أن المرأة تبقى زوجة. وأما هذه المسألة فهذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بمسألة النكاح. إذن الصواب يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. قال: وكذا سيد مع سريته، يعني مع أمته. لماذا؟ لأن في حكم الزوجة من حيث الاطلاع على عورتها وعلى بدنها فهي ملك يمين، يطلع منها مثل ما يطلع على زوجته. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، يعني ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط إن كان من غير جنسه، بمعنى أن للرجل أن يغسل الجارية الصغيرة إذا كان لها أقل من 7 سنين، وللمرأة أن تغسل الغلام إذا كان أقل من 7 سنين. وذكروا هناك آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف الصالح رضي الله عنهم، وخالف في ذلك أبو قلابة من أئمة السلف، فذهب إلى جواز تغسيل المرأة للذكر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك العكس، كذلك العكس، وهو بنفسه غسل جارية، غسل جارية له يعني من بناته رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز تغسيل الرجل للجارية إذا كانت لا تشتهى بحيث كانت صغيرة، وكذلك المرأة يجوز لها أن تغسل الغلام إذا كان مما لا يشتهى، مما لا يشتهى. وهذا أعدل الأقوال لأن المسألة فيها خلاف طويل. قال: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم. إن مات رجل بين نسوة يعني ليس هناك معه رجل، فمات وجميع من معه نساء، أمه أخواته بناته مثلا، ما مع إلا هؤلاء النسوة، هل يغسل؟ قلنا لكم بالاتفاق بأن المرأة لا تغسل الرجل إلا إذا كان زوجا. طيب ماذا يعمل به؟ هنا أقوال: القول الأول قالوا بأنه يغسل وهذا قول ضعيف، القول الثاني قالوا بأنه ييمم، بأنه ييمم، والقول الثالث قالوا لا يغسل ولا ييمم. وسأزيد هذه المسألة توضيحا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هنا مسألة إذا مات رجل بين نسوة أو نسوة بين رجال يمم، يعني يمم الرجل ويممت المرأة، هذا هو المذهب. والمسألة في أقوال: القول الأول قالوا بالتغسيل وهذا قول ضعيف ومردود مخالف للإجماع الذي حكاه كثير من أهل العلم، بعض العلماء يذكروا اتفاقا. قول الثاني قالوا بأنه ييمم، ييمم لأن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو العجز عنه، وهنا في حالة عجز. قول الثالث قالوا بأنه لا ييمم لأن التيمم ليس تنظيفا وإنما هو استباحة أو رفع للحدث، وهنا لا يناسب لأن الميت سيتلطخ بهذا التراب، سيتلطخ بهذا التراب. والصواب هو أن ييمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل، خاصة إذا قررنا المسألة السابقة وهي أن الغسل أمر إيش؟ تعبدي، أمر تعبدي، فييمم الميت. قال: كخنثى مشكل. كذلك إذا كان الميت خنثى مشكل ولم يتبين فإنه أيضا ييمم. قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. لماذا؟ لأن التغسيل تكريم والكافر لا كرامة له، الكافر لا كرامة له، التغسيل والتكفين والصلاة والدفن هذا تكريم، هذا تكريم، والكافر لا كرامة له، ولذلك لا يباشر المسلم غسل الكافر بل يحرم ذلك. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليه، لا تتولوا قوما قد غضب الله عليه. والغسل والتكفين وهذا من التولي لهم، ومن وهذا منافي لما يكون عليه المسلم تجاه الكافر. إذن يحرم أن يغسل مسلم كافر أو يدفنه، حتى الدفن فلا يجوز للمسلم أن يباشر دفنه بل يوارى، يعني لو أن كافرا مات فإن المسلم لا يغسله ولا يكفن ولا يدفنه بل يوارى لعدم، يعني إذا لم يكن ثم من يقوم على دفنه من قومه أو من أهل دينه فإنه يوارى، بمعنى يوضع في حفرة ويوارى، يعني لا يصنع له كما يصنع مع الميت المسلم من اللحد، يوضع في اللحد وعليه اللبن ثم يوارى التراب عليه، لا، وإنما يدفن هكذا، يوضع في حفرة ثم يوضع عليه التراب. والأصل في هذا كما ذكرت النصوص العامة، وأن هذا أيضا ليس من وأن هذا فيه تكريم لهذا الكافر، والشريعة ترفض وتأبى ذلك. وقد قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيخ الضال قد مات، يقصد أباه أبو طالب، قال علي النبي صلى الله عليه وسلم مات الشيخ الضال لأنه لم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ثم أتني، فذهب علي فواراه من ضمن من واراه ثم أتاه فأمره بالاغتسال. فدل هذا على أن المسلم لا يغسل الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه كما يدفن موتى المسلمين، لكن إن لم يوجد أحد فإن وجود الجثة بين الناس مؤذية ومضرة، ولذلك يأخذ فيواريه في غير مقابر المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول شيخنا: ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي إن سألتهم عن وجود الله عز وجل فغالبهم يقول أن الله في كل مكان، وبعضهم يقول لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، فنرجو منكم التفصيل والبيان في ذلك. الحمد لله. أولا، يعني قضية كونها ظاهرة، لا، ليست بظاهرة، وهذه موجودة من قديم الزمان. الأمر الثاني، جواز السؤال بأين الله جل وعلا، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال لكعب اعتقها فإنها مؤمنة، فدل على جواز سؤال أين الله. الأمر الثالث، أن عقيدة أهل الإيمان والإسلام هي أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق السماوات، وأن الله تعالى مع خلقه بعلمه وبنصره وبتأييده وبسمعه وبصره، ولذلك جاءت سبع آيات في القرآن فيها ذكر أن الله على العرش استوى. قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. والنصوص التي فيها ذكر رفع الأعمال والارتفاع يكون إلى أعلى، وكذلك النصوص الواردة في القرآن والسنة في ذكر النزول، تتنزل الملائكة، ينزل الأمر كلها، وهذا لا يكون إلا من علو. والسلف مجمعون على أن الله تعالى مستوى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، وهو بائن من خلقه جل وعلا. وأما قول بأن الله في كل مكان فهذه عقيدة خاطئة، وخاصة إذا اعتقد بأن الله بذاته في كل مكان بذاته. أما إذا قال بأن الله معنا، المعية نوعان كما لا يخفى عليكم: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة الله جل وعلا مع خلقه عموما بسمعه وبصره وبعلمه جل وعلا، وأما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد، كما قال جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معه بذاته تعالى الله، وإنما بنصره وتأييده. وأما المعية العامة فالنصوص متضافرة في ذكر معية الله لخلقه ولعباده، وأن الله تعالى لا تخفى عليه من خلقه خافية. والواجب على المسلم أن يعتني بالنصوص والرجوع إلى عقيدة الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في تقرير هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن الشروط الواجب توفرها في معلمات تحفيظ القرآن الكريم إذا رغبنا في الالتحاق بحلقات التحفيظ. المحفظات أو المعلمات لابد أن يكون مؤهلات لتحفيظ البنات، بمعنى أن يكون حافظات للقرآن كاملا أو حافظات لقدر كبير من القرآن، كنا متقنات أيضا لأحكام التجويد وأيضا الترتيل، وأن يحرصنا على أن ينفعنا المسلمين والمسلمات، وأن لا يكون الهدف هو الحصول على المال، وإنما يكون الهدف هو إيصال النفع للآخرين. وأنصحها أيضا بأن تكون تحت جهة رسمية، تحت مظلة رسمية، والحمد لله الآن مؤسسة القرآن والسنة وحلقات القرآن في البلد منتشرة، تلتحق وتنضوي تحت جهة رسمية تتعاون معهم على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل دقيقة بس، في سيارة عفوا أبو ظبي 61328 سكرين بارك الله فيكم، سيارة 61328 أبو ظبي اللوح. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء، وقلتم أن هذا هو الصحيح، ثم قلتم أن العمل على تقديم الصلاة على الخطبة وأنه هو قول جماهير أهل العلم، فما الصواب؟ ذكرنا بأن المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، ومسألة يعني اعتبار ما عليه العمل مهم جدا، لأن قاعدة الشريعة هو الاجتماع وعدم الفرقة وعدم الخلاف وحسم كل ما فيه دعوة إلى النزاع والفرقة، فما دام أن العمل على هذا لا بأس، لأن هذا عمل عليه بعض السلف، عملوا بهذا، ولذلك يتنبه المسلم لمثل هذا. ولشيخ الإسلام كلام بديع في مثل هذا، أن كلما أوجب الخلاف والفرقة والقطيعة فإنه إما أن يترك أو يؤخر، إما أن يترك أو يؤخر، يترك لكونه لم يصح ولم يثبت، أو يؤخر ذلك للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة حتى ولو كان من الأمور الواجب، فكيف هي من الأمور، من أمور السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بعض المصلين يرن هاتفه أثناء الصلاة ولا يقوم بإغلاقه، فهل لمن يجلس بجانبه أن يقوم بإغلاقه سواء كان في جيبه أو أمامه؟ في الجمعة ولا في الصلاة؟ في الصلاة لا بأس، إذا لأن من الناس من يعتقد بأنه إذا أدخل يده فأطفأ الهاتف بطل الصلاة، يعتقد هذا، هذا غلط، هذه حركة واجبة في الصلاة، لأن عندنا حركات الصلاة على أنواع، حركة واجبة وحركة جائزة وحركة مكروهة وحركة محرمة، في بعض الحركات محرمة وبعضها مكروهة وبعضها جائزة وبعضها واجبة، فمن الحركات الواجبة مثل هذا، لأن هذا فيه تشويش على المصلين جميعا، ولذلك يعلم، يقال له أطفئ الهاتف، فإذا لم يعني يستجب مثلا أو أنه استمر معتقدا ذلك، فيجوز لمن بجواره أن يطفئ هذا الهاتف بما لا يقود إلى مفسد، بما لا يقود إلى مفسد، لأن يخشى أن يقول بأن يظن بأن يسرق الهاتف من جيبه ولا شيء، ها؟ فإذا اعتقد بأنه لا ما اعتقد، لأنه الذي ما دخل جيبه يطفيه ما هو متحرك لأجل السرقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تكون متابعة الإمام، لأن مثلا عندك مثل الحركات، يعني يجوز للمصلي ليجوز في الصلاة أن ينبه من من جواره لسد فرجة فيتحرك، ويجوز له أن يجذبه، وسلم لينوا بأيدي إخوانكم، فهذا من هذا. نعم. يقول صحيح كذلك يعدل إذا كان إلى غير القبلة. نعم. يقول هل تكون متابعة الإمام بسماع صوت التكبير منه أم برؤيته لمن كان يراه؟ لا، هو متابعة الإمام تكون بالرؤية وبالسمع لمن كان يراه، إذا كان خلفه يكون متابعة الإمام برؤيته وبالسمع، أما إذا لم يره فيكفي السمع. يقول: وبعض الأئمة يجعل التكبير بعد إتمام الركن تماما، فهل ينتظر حتى يكبر؟ كيف؟ يعني كأنه يكبر في الركوع مثلا وهو راكع. أيوة، كيف ينتظر؟ أنا فاهم هذا، كيف ينتظر؟ من يرى الإمام هل يشرع بالركوع مجرد ركوع الإمام أم يسمع أم ينتظر حتى يسمع؟ لا لا، هو هو هو هو بالنظر إلى الركن، لأنه ثبت أن الصحابة ما كانوا يضعون ما كانوا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان يكبر وهو قائم ثم ينتهي ساجدا، فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسجدون حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من وضع رأسه ساجدا. نعم. أي قبل أن يرفع؟ لا لا، هذا غلط، هذا غلط. الشيخ إبراهيم يقول بعض الأئمة مثلا يكبر وهو ساجد قبل أن يرفع، وهذا غلط. هذا الآن يوهم المصلين المأمومين بأنه قد رفع فيرفعون قبله، يرفعون قبله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفع قبل الإمام، قال: أما يخشى أحدكم أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يعفى عن شيء من المذي لمن كان يصيبه ذلك بكثرة؟ نعم، إذا كان يسيرا كرأس الإبرة مثلا، هذا الذي نص عليه بعض الفقهاء، إذا كان يسيرا يعفى عنه، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى يشرع السلام على المسلمين؟ وهل أسلم على من كان مشغولا بالقرآن أو الصلاة أو طالب العلم وما شابه ذلك؟ السلام يشرع على كل حال، السلام يشرع على كل حال إلا لمشتغل بصلاة أو بعبادة، ولو سلمت عليه لا حرج عليك، لكن هو لا يترتب عليه أحكام السلام، بمعنى أنه يجب عليه أن يرد، لأن القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل. وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأشار بأصبعه، قيل أنه رد وقيل أنه نبه، والمقصود بأن ينبغي للمسلم أن يكثر من السلام على من عرف وعلى من لم يعرف، وأن يسلم داخلا وخارجا، وأن يسلم في البيت وفي المسجد وفي الشارع، وأن يجعل السلام له عادة، عادة يجعل السلام له عادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لأنه وللأسف الآن السلام أصبح الآن سلام معارف فقط، أو سلام مرة في اليوم، لا، ينبغي الإنسان أن يسلم دائما. كان الصحابة إذا كانوا يمشون ففرقت بينهم شجرة ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، كان بعض الصحابة يخرج إلى السوق يتعمد لأجل السلام، لأجل أن يكثر من السلام. نعم. يقول: وهل لي أن ألقي السلام على أخي الذي معي في البيت كلما لقيته؟ إيه، ما في بأس، لك أجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل التدخين من الكبائر؟ وهل نعم. يعد المدخن من المصرين على المعصية؟ نعم، بالنسبة للتدخين من الكبائر، لقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت الآن بأن شرب الدخان من أسباب جملة من الأمراض، أوصلها بعض العلماء إلى ما يزيد على 50 مرضا، ما يزيد على 50 مرضا. وثبت أيضا بأنه سبب من أسباب السرطان، والسرطان تعرفون من الأمراض المخوفة، من الأمراض المستعصية، عافانا الله وإياه، ولذلك هو كبيرة. الله جل وعلا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث وشربه محرم، وأول ما ظهر الدخان كرهه العلماء، ما عرفوا أضراره، فلما تبين أضراره من جهة الطب حكموا بحرمته. الآن يكاد يكون محل اتفاق عند أهل العلم على حرمة الدخان. والعجيب أن أكثر العلب هذه التي فيها الدخان شو مكتوب عليها؟ تحذير. وش التحذير مكتوب؟ الضرب الصح، الدخان سبب من أسباب السرطان، هذه يعني من العجائب. لأن هذا أمر الآن من وزارات الصحة لشركات التبغ أن تكتب هذه العبارة. تكتب هذه العبارة: الدخان سبب من أسباب السرطان، أو سبب من أسباب كذا، أو المرض. نسأل الله العافية. يشترون المرض شراء بأموالهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أفيدونا حفظكم الله، هل بقي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على القول بإباحة التصوير الفوتوغرافي أم رجع عنه؟ هذه مسألة يعني الكلام فيها حول فتوى الشيخ طويلة جدا، وفيها ما يشير إلى أنه يرى الترخص بهذا، فيها ما يشير إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الساحة التي خلف المسجد، يقصد المسجد الذي نحن فيه وقبل أماكن الوضوء من المسجد؟ نعم، الذي هذه اللي أمامي الآن، هذه من المسجد، هذه اللي أمامي الآن من المسجد، قبل دورات المياه، هذه من المسجد. لو صلى مصلي هناك فإن وتابع الإمام فإنه صلى جماعة، وهذا ذكرناه في أبواب صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم أخذ الهدية من المرأة الأجنبية؟ لأي سبب؟ يعني لا بد أن نعرف ما هو السبب. فإن كان ثم سبب، كأن يكون الرجل مثلا وقف معها، ساعدها مثلا، كانت الهدية مثلا عامة، كان توزع كتاب أو توزع مثلا مصحف أو شيء، لا بأس. أما إذا كان يعني فيها سبب مريب فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يستطيع أن يتصدف عن أمه وهي على قيد الحياة ولا يخبرها بذلك؟ يجوز. نعم يجوز. يقول أيضا شيخنا أنه يصوم الاثنين والخميس، لكن أحيانا لا يقوم للسحور. السحور سنة ولو لم تقم، يعني لو لم يتسحر الصائم صوم فرض أو نفل لا حرج عليه صوم الصحيح، لأن السحور سنة. نعم. يسأل: متى تجب عليه النية؟ إذا كان الصوم صوما واجبا فمن الليل قبل الفجر، أما إذا كان صوما مستحبا فمن الليل، لكن لو لم يبيت النية له أن ينشئ النية من النهار، لأن صوم النفل يفارق الفرض في مسألة النية، فله أن ينشئها من النهار، لكن الأصل أن ينشئها من الليل، ينشئها من الليل، لكن إن لم يتمكن ولم يتيسر أنشأها من النهار. ما في أسئلة عن الجنائز؟ متأخرة تقضون، ها؟ يلا، هذه قضاء الأسئلة يسمى. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل أنه يريد خطبة فتاة في بلد آخر، فهل يجوز له الحديث معها ورؤية صورتها عبر وسائل الاتصال مع وجود أحد محارمها؟ إذا وجد المحرم ورضي بذلك لا حرج، هذه رؤية شرعية لا حرج، مع أنني أنصح دائما بترك التعامل مع هذه الوسائل، وسائل التواصل، أنصح كثيرا بتركها لوجود حالات يعني مفاسدها أكثر من المصالح. لكن إن وجد المحرم وضبطت الوسيلة بحيث أنه ممكن يتحكم فيها من عدم اختراق مثلا لها وانتشار الصورة، ما في بأس. نفع الله بكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم قول اللهم آمين أو آمين بمدها؟ اللهم آمين أو آمين؟ نعم. لا، هو الكلام على لفظة آمين، لفظة آمين هل تمد همزتها أم لا؟ قولان معروفة مشهوران، قيل بأن تمد الهمزة، يقول آمين مثلا، وقيل لا، بأن تمد الياء فقط، آمين مثلا، قولان مشهوران، والصواب بأن تمد الثانية الياء فقط، ولو مد الأولى لا حرج، لأن هذه مسألة أيضا مسائل مبحوث. يقول: وهل يشرع قولهما أو أحدهما عند سماع الدعاء؟ نعم، إذا من سمع دعاء قال آمين، وآمين معناه اللهم استجب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: فهم أحد الإخوة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه جمع صلاتين بدون مطر ولا خوف، قال: فقام وجمع بين الظهر والعصر دون سبب، فما عليه؟ والله إذا كان مجتهدا وعنده أدوات الاجتهاد لا حرج، أما إذا كان لا عاميا ويفهم من عند نفسه لا يعيد. يقول أيضا شيخنا أنه اشترك مع مجموعة من الإخوة في تجارة، وتبين له بعد فترة أن بعضهم لديه أفكار الخوارج وبعضهم على غير منهج أهل السنة. فماذا تنصحون؟ عليه بأهل السنة يحرص على أن يرافق أهل السنة ويبتعد عن أهل الأهواء والبدع. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الجنائز كيف التعامل مع أهل الأهواء والبدع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه دخل الصلاة مع الإمام وفي الركعة الثانية وبسبب عجلة الإمام لم يدرك الركوع فأتى بركعة أخرى بعد انقضاء الصلاة، فهل فعله صحيح؟ نعم، إذا لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة، ما دام أنه ما أدرك الركوع فإنه لم يدرك الركعة، يقوم بعد ما يسلم الإمام فيأتي بركعة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أن هناك مواد كيميائية تستعمل لقتل الحشرات لكن تحرق جلدها، فهل يجوز استعمالها؟ لا، لا يستعمل شيء يحرق الحشرات أو الحيوانات، لا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، ما يجوز أن تحرق بالنار، وإنما تقتل بأشياء إذا كانت ضارة تقتل بغير الحرق. لكن يقول شيخنا في السؤال لكنها بغير نار، ولو لها حكم النار، هذه المواد هذه الكيميائية لها حكم النار. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من حول جنسه من أنثى إلى ذكر أو من ذكر إلى أنثى فكيف يعامل في التغسيل؟ هل يغسل كغسل النساء أو الرجال أو الخناثة؟ ما أدري. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يقول السائل هل تعتبر المقتنيات الخاصة للميت كالثياب وساعة اليد وما شبه ذلك مما يورث؟ نعم، تركة، هذه كل ما خلفه الميت مما له قيمة تركة. يسأل أيضا عن حلي النساء، هل تورث حلي النساء؟ ها؟ نعم. كيف تورث؟ تورث. وش اللي يورث إذا من النساء؟ الذهب ما هو اللي يورث حلي النساء؟ نعم يورث ذهب قيمة هذا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يقول السائل أحبك في الله. حبك الله لك. يقول إذا لقن الموت الميت بعد دفنه في القبر عن الأسئلة الثلاثة فهل يعتبر تغشيشا له كالغش في الامتحانات؟ لا، هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، ما صح فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة الغش لا البدعة أشد من الغش. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجب تنفيذ وصية الميت المستحبة؟ لا يجب، عفوا يجب، نعم، تنفيذ وصية الميت المستحبة تجب، نعم، مدام أوصى بها تلزم أولياء الميت. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من مات في بلاد الكفر من المسلمين هل ينقل إلى بلاد المسلمين؟ لا، الأصل أن يدفن هناك في غير مقابر المشركين، في غير مقابر. أما إذا فيه أذية مثل حرقه، لأن بعض الأماكن يحرق الميت هذه أذية والعياذ بالله، أو يدفن في مقابر المشركين، أو مثلا يصنع به أشياء تضر بالميت، يجوز نقله، نعم، حتى لو تأخر شيئا يسيرا، وذلك لمصلحة الميت. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بعد دفن الميت هل يدعى له وقوفا أم جلوسا؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي في موضع الدفن. يقول أيضا شيخنا من يقول أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل داخل في مسمى الإيمان لكن لا يكفر تارك أعمال الجوارح تكاسلا، هل يقال عنه أنه مرجئ؟ هذه مسألة طويلة والخلاف فيها كبير بين السلف وبين المعاصرين، ولا يعني الوقت ما يمكن أن نجيب عليها يعني مثل هذا الوقت الضيق، تحتاج إلى بحث طويل وجواب طويل. نعم، تترك إن شاء الله في دروس العقيدة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الميت يحس بالألم وهل في ذلك دليل؟ الميت إذا وضع في قبره فإنه إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والعذاب على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن، هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم. كسر عظم الميت. ها؟ كسر عظم الميت. نعم، كسر عظم الميت ككسره حي. نعم، هذه كلها أدلة تدل على أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، ولذلك مثلا يعني تأتي معنا إن شاء الله في أحكام الدفن، أحكام المقابر، بعض الأمور التي تشير إلى هذا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الوصية تنفذ بعد الدفن أم قبله؟ بعض العلماء قالوا بأنها تنفذ قبل الدفن، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم موضوع الخلاف، وبعضهم قالوا لا لا بعد الدفن، والذي يظهر بأنه ينظر إلى المصلحة في ذلك. ما المصلحة في ذلك؟ نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا.